ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا وإياكم بالعروة الوثقى حتى نلقاه بها. تكلمنا في اللقاء الأخير عن مسألة الدين، وقلنا أن الدين هو فيه معنى الطاعة، وفيه معنى يدل على الطاعة والانقياد، ويدل على القهر والغلبة والخضوع، ويدل على الحكم والجزاء والعقاب، مش كده؟ لما ذكرنا كلام الدكتور دراز في كتاب الدين، ودكتور الكلام المودودي في كتاب المصطلحات الأربعة. إذا عرفنا أن ده دين، يبقى تعرف إن لم يكن الإسلام فهناك دين غير الإسلام. ما فيش حاجة اسمها زي ما قلنا في اللقاء الأخير، ما فيش تفسير الخير وتفسير الشر. الكلام المتأرجح ده ما ينفعش هنا، وإنما العقيدة من عقدة الحبل، شيء مجزوم به معقود على القلب. ما فيش كلام والله بين بين، والله يمكن وما يمكنش. تتعرف انت مش ممكن تقبل ابدا عند دكتور انك تروح له يقول لك والله خد الدواء ده ممكن ينفع وممكن لا. ممكن حد يقبل كده؟ فما بالك بما قال الله في اصول الدين. ده اصل دين الاسلام زي ما قلنا قبل كده، ده اصل الاسلام، الاطار العام للاسلام. اذا عرفنا ان هو ده معنى الدين، وان من تركه ذهب الى دين اخر، وان من اعتنقه لابد ان يخضع له، لان ده معنى الدين. اذا قلت لكم دينكم ولا ديني، يبقى ديني ان اخضع له، وان هو اؤمن بجزائه والعقاب عليه، واؤمن بالبعث والنشور، واؤمن بانه مجموعه التحريمات والتحليلات والاوامر والنواهي التي امر الله عز وجل بها. اذا ما هو الطاغوت؟ اذا ايها الاخوه، عرفنا بقى الدين ده، وانه يبقى ايه هو الطاغوت بقى الذي تكفر انت به، تكفر بكل دين غير دين الاسلام. عرفت المعنى الدين؟ الدين اهو اللي فيه الخضوع والانقياد، اللي فيه الامر والنهي. يبقى ان تكفر بكل دين غير دين الاسلام عشان تحقق التوحيد، ولن يتحقق التوحيد ابدا الا بالبراءه من كل معبود سوى الله. هقول لك الكلام ده قبل كده، صح؟ يتبرأ من كل معبود سوى الله. عشان كده ابن القيم رحمه الله لما ذكر قال انه في تعريف الطاغوت، قال وطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله. فاذا تحكم الى غير الله ورسوله يبقى راح للطاغوت على طول. عمل ايه لما راح للطاغوت؟ نقض اصل دين الاسلام، نقض اصل الدين جمله على طول كده، شال الشجره من اصلها. خلي بالكم المساله في غايه الخطوره. طيب ما هو الطاغوت؟ اللي هو اقصد معالم حقيقه الطاغوت بقى. احنا قلنا تعريف الطاغوت، صح؟ ما يتجاوز العبد به حده من معبود او متبوع او مطاع، مش كده؟ عايزين نعرف بقى ما هي حقيقه الطاغوت؟ ايه شكل الطاغوت؟ شكله ايه؟ اللي هو شكله ايه يعني الطاغوت ده؟ بص بقى، اسمع كده. قال الله عز وجل: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. خلي بالك من الآية دي. طب يا كمان في آية تانية شبهها كده، فين بقى؟ دي آية الأنعام. في آية تانية شبهها كده فين؟ قال لك الآية دي موجودة في سورة النحل. بتقول إيه؟ بتقول: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا، لا الآية الأولى دي بتاع سورة النحل، ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. الآية بتاع سورة الأنعام: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هو إيه قضية بقى أشركنا وحرمنا، عبدنا وحرمنا؟ إيه الموضوع ده يا إخوة؟ قال لك هم دول بقى جناح الطاغوت. خلي بالك بقى كويس قوي معايا في الحتة. يبقى ما هو الطاغوت؟ حقيقة الطاغوت عبادة غير الله أو تحريم، التحريم والتحليل والتشريع. خلي بالك بس عشان بس النظر بمنتهى البجاحة، يسألك خد المجلس التشريعي، شايف ازاي؟ والتشريع هذا أيضا من جملة الايه؟ هذا هو حقيقة شكل الطاغوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. اللي هي آية الأنعام بقى. قال فيها ابن تيمية رحمه الله: قال فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي والمحبوب والمكروه والطاعة والمعصية، ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر البين. هنقوله تاني، خلي بالك. قال رحمه الله، خلي بالك شيخ الإسلام ابن تيمية ده بيقول عليه بوابة علم السلف، اللي هو عصر علم السلف واداهولك، ولذلك المدرسة دي المدرسة المجددة، شيخ الإسلام ابن تيمية، وعندك بقى الذهبي وابن القيم وابن عبد الهادي وابن الحجاج المزي، الرجالة دي اللي هي نتج بعدين منهم ابن حجر وابن رجب، في يعني زخم كبير جدا في الطبقة دي، زي طبقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وزي من كان قبل ذلك بقى الأئمة الأربعة، يعني خلي بالك من كلامه. يقول فإن المشركين، وعايز أقول لك حاجة، إن ابن تيمية رحمه الله لما ناظر على العقيدة الوسطية، لما جابوه وعملوا له محاكمة وحاجات زي كده، نظر أكابر من أكابر العلماء. بس كان عندهم إشكال في قضايا الصفات، كانوا أشعر. عندهم إشكال في ده، اللي هم مين بقى؟ ابن مخلوف المالكي، القاضي ابن مخلوف المالكي، ابن الوكيل، صفي الدين الهندي، ابن الزملكاني، جماعة تقيلة قوي قوي. ابن تيمية بيقول في العقيدة في مجموع الفتاوى لما نظرهم وأفهمهم أن كل صفة تابعة لموصوفها، قالوا له جزاك الله خيرا، لقد بينت لنا أصلا عظيما من أصول الإسلام. نحن بنتكلم في مسائل الصفات اللي ممكن منها ما يخفى ومنها ما كده، وابن تيمية لما قال لهم أنا أعلم أنني عندكم كافر لأن أثبت هذه الصفات، أما أنتم فلا أكفركم لأنكم جهلاء، مع أنهم علماء أهو، لكن يجهلون هذه المسألة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: من جهل حقيقة الإسلام فهو عندي من العامة، سواء كان من الفقهاء من حصلوا الفقه وكذا ومن غيره، أنت من العامة عامة. اللي يجعل حقيقة الإسلام، ولذلك يا إخوة اللي يدفعك النهاردة، يدفعك بلا إكراه، إكراه ملجئ يعني سيف ورقبتك، يدفعك إلى تشريع قوانين ولا إلى تدين إلى غير دين الله عز وجل، هذا من العوام مش قادر يفهم الدين على ايه. انا قلت قبل كده اني انا هتكلم كلام جريء ومباشر، مع انه انتم تعلمون انني لا احب ان اتكلم هكذا عن اهل العلم، لكنهم دفعوا الناس الى مدفع سوء لا مدفع في اي جد، ولا بد ان نتكلم على امر الله عز وجل، ولا بد ان يكون الكلام بايه؟ بحجتي. وانت عندك بقى يعني انا مش عايز افرع في المسألة دي، لما يجي وقتها هقول لك العلماء اللي اعترضوا على ده، وموجود على الانترنت عندك المقال الطويل اللي كتبه الشيخ عبد العزيز الرشيد، كلم كلام في غايه القوه، قال هذه اساتذه كفريه، انتوا ازاي تقولوا عليها نعم؟ فخلي بالك لما نيجي بس الوقتها نبقى نقول لك. انما المهم دلوقتي، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى: فان المشركين استدلوا بالقدر على نفي الامر والنهي. قال لك والله هو بقى ده قدر الله، لو ربنا سبحانه وتعالى كان لا يريد ذلك يبقى ما كانش سابنا نعمل، وبعدين كمان هو ده اللي ربنا كتبه، ده دول الجماعه المشركين بتوع زمان. قال لك لو ربنا كتبه بتاع، انت مش واخد بالك ان في قدر مشترك بين نفس الكلام ونفسي؟ والله احنا مضطرين، بس هنعمل ايه؟ خلي العجله تمشي، اصل الدنيا متعطله، اصل هو ايه ده؟ انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتعطل الشريعه. انت شفت كلام ابن القيم اللي ذكرناه في الحلقه اللي قبل اللي فاتت؟ ان قال ان اللي بيقول ان في ان الله عز وجل لم يخاطب خلقه بالامر والنهي، او ان الامر والنهي ده لا يلزمهم، ده بيعطل الخليقه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: احسبتم انما خلقناكم عبثا. ربنا لم يخلق الخلق عبثا ولا تركهم سدى، وانما جعلهم شريعه يمشوا عليها. ازاي تقول كده؟ الشاهد: فان المشركين استدلوا بالقدر على نفي الامر والنهي والمحبوب والمكروه والطاعه والمعصيه، ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر البين. إذا الطاغوت هو عبارة عن عبادة غير الله والتشريع مع الله عز وجل. أن يبدأ يحرم ويحلل، يقول ده هذا حرام وهذا حلال، ويصف بلسانه الكذب، لأن الحرام هو ما حرمه الله والحلال هو ما أحله الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول أن أصل الضلال بيقول كده ان اصل الضلال في الـ الـ الارض انما هو من هذين الشيئين. استئسان دين غير دين الله عز وجل هو يعني يخضع له كده, وتحريم تحريم ما احل الله عز وجل. ليس حكيم بن حزام رضي الله عنه انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, قال له امط عنك الوسم. لا معاه صليب كده, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له امط عنك, قال له شيل شيل الوسم ده من الدنيا. ولذلك احنا قلنا في بعض من درسين ثلاثة ولا حاجة لما اتكلمنا عن ده قلنا ان والله هو عايز يعلق صليب على زي ما هو عايز, لكن ما يظهروش كده, ما يحطوش فوق الاسقف كده, ما يظهروش يحط لي فيه نور ويبقى منوره كده في وسط, ما فيش الكلام ده. وثيقة عمر رضي الله عنه التي درج عليها الخلفاء انه لا يظهر هذه الصلبان. الصلبان ده امارة الدعاء لله الولد. ايه بقى ده كلام ده؟ فقالوا لا لو تزوروش ولا كده. المهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له امط عنك الوثن. وبعدين سمعوا حكيم بن حزام يقرا قول الله عز وجل, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فقال له ما عبدناهم, قال احنا ما عبدناهمش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اليس كانوا, خلي بالك من الحته دي بقى, قال اليس كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ فقال بلى. من هنا سيدنا حكيم بن حزام كان واخد باله من ايه؟ سيدنا عدي بن حاتم كان مفكر برضه العباده اللي هو الفكر القاتل ده, ان هو العباده ايه؟ ان انا بخضع له وبسجد له لا لا لا, ده التحريم والتحليل ده عباده. فقال له بلى. فقال فتلك عبادتكم اياهم, هي دي العباده بقى, عبادتكم اياهم. ولذلك يا اخوه ابتدأ, انا حاجه بس لما اكلمك في تاريخ التشريع, تاريخ الطاغوت, هكلمك عن عمرو بن لحي الخزاعي, لكن اللي عايز اقوله لك بس دلوقتي انه التشريع هذا امر خاص بالله عز وجل, وان الانسان لما يفكر انه يعمل ده يبقى هو ده جناح الطاغوت, شكل الطاغوت. انه لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمرو بن لحي الخزاعي قال ايه؟ قال رايت عمرو بن لحي في النار يجر قصبه في النار, يجر امعاءه انفجرت هو النار وقعد يلف حواليها يدور بها كما يدور الحمار بالرحل, يجر قصبه في النار وهو اول من سيب السوائب. الله يا رسول الله, ده عمرو بن لحي ده اللي جاب الاصنام. فانا كنت اقدر افهم الخطاب انه هو اول من سلم على عمل الاصنام مش سايب السوائب. قال لك لا, اصل عمرو بن لحي في الاول سيب السوائب. يعني في الاول عمل ايه؟ في الاول عمل تشريعات, قال يا جماعه احنا لازم نوقر الله. قال له طيب يا فندم نوقر ربنا ازاي؟ قال يبقى في عندنا جمل هنسيبه كده سائب, محدش يبص له ولا يجرحيته خالص ولا بتاع, نهمله. والجمل الثاني اذا مش عارف خلف كم مره ما ناكلوش, والجمل الثالث نجيب امعاءه وياكلها الرجاله والنساء. لا لا, انت بتشرع وبتحرم كده وبتاع, انت مين اللي قال لك تعمل كده؟ قل الله اذن لكم. فلما شرع لهم تشريعات ووافقوا عليها قال لهم ده فيكم اله اخر, خلي بالكم ده ليه اله اخر. وهي بتيجي كده, لما يبدا يشرع لك تشريعات ثم يجعل بعد هذه التشريعات اله اخر بمنتهى الجرأة, يقول لك تعالى انت بقى لا تعبد حد تاني, ويبقى مفيش. خدت بالك من ده؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله, واصل الضلال في الارض انما نشا من هذين, اتخاذ دين لم يشرعه الله او تحريم ما لم يحرمه الله. اتخاذ دين لم يشرعه الله او تحريم ما لم يحرمه الله. والديمقراطية الاثنين مع بعض. احنا قلنا الدين ايه هو الدين؟ الخضوع والانقياد والقوانين التي يمشي فيها الانسان. ماشي, ده عمل ايه؟ اتخذ هذا الدين, عمل دين الناس تمشي وراه. دين المادة الأولى, المادة الثانية, المادة العاشرة. عندنا لجنة المية هتعمل لنا حاجة يا جماعة بتاع, وهنعرضه على الناس والحكم للأغلبية. الأغلبية قالوا ماشي يبقى إن شاء الله يكون الكلام ده, هتشيل الطين فوق دماغه. إذا قالوا لا مش ماشي يبقى مش ممكن, ولا كنت هخرف لك من الذهب, لأن هو لابد. ده الكلام ده إيه اسمه إيه ده؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا, وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان في ذلك من الشرك لحد ذلك. الجماعة اللي بيستغفلوا بعضهم ويقول لك والله يا جماعة الديمقراطية دي حاجة وحشة جدا وكفر وكل حاجة، بس ده مش عندنا، احنا عندنا المادة التانية بتقول لك الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع. لا لا لا لا، بقولش كده، قال يا راجل المصدر الأساسي بالألف واللام وبتاع، حاضر حاضر، المصدر الأساسي من مصادر التشريع. يعني ايه المصدر الاساسي؟ قال يعني هو معاه شويه مصادر ثانيه. ايوه، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا حبيبي لابد ان تعلم اذا اردت ان تتعرف على الدين ان الدين كله لله. مش عارف اسمها ربنا يحكم وفي حد ثاني كده مع ربنا، يعني ممكن نفهم، مفيش كلام ده خالص، ده اسمه شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. خلاص، عمل باطل، مش كده؟ ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يقول ايه بقى؟ قال: وربما، طبعا قال كده في اقتضاء الصراط المستقيم، قال ايه؟ قال: وربما قيست، لما كان بيتكلم على البدع والحداد المحدثة، قال ايه؟ قال: وربما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج والحجر الاسود الذي الذي شرع الله استلامه وتقبيله كانه يمينه، والمساجد التي هي بيوته، وانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في اهل الارض. خلي بالك من الكلمه الجميله خالص دي، شايف قال ايه ابن تيميه رحمه الله؟ قال: وانما عبد، قال لك ممكن يقيسوها على كده. عشان كده احنا بنقول النهارده يا جماعه المشايخ، اللي بيقول لي ان ده سر الخير وتقليل الشر، بقول له لو سمحت مين اللي اذن لك تقول لي الكلمه دي؟ مين اللي اذن لك تقول لي تكثير الخير وتقليل الشر ده؟ مين اللي قال لك تقولها؟ تنقلها عن مين؟ عن عمن تنقل هذا الكلام؟ فمش هقول لك عن حد طبعا، ما فيش حد من اهل العلم قال كده. قال: والله ممكن تاخد تروح لدين تاني وتاخد منه امرك ونهيك وخضوعك، وبعدين تقول والله يعني هو في شويه خير كده، ما كل حاجه فيها خير. ما انت لو ضغطت في اي تشريع من التشريعات اللي موجوده التي تضاد الاسلام والتي هي على غير اسم الاسلام، هتلاقي فيها حاجات خير برضه، حاجات كويسه. يا جنكيز خان الياسق لما هحكي لك عليه، هتلاقي كان في قران، كان في قران بالمناسبه، يعني الدستور بتاعنا في القران خالص. لا ده كان في قران بقى بتاع جنكيز خان، ومع ذلك كان ايه؟ كان ضلالا باتفاق اهل العلم، كما ساذكر لك هذا الموضوع ان شاء الله. فما عبدت الشمس والقمر، وانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في اهل الارض. هو يقصد ابن تيميه بقى في مساله الشرك اللي حصل في اهل الارض، اللي هي بقى قصه الطاغوت زي ما هحكيها لك من ايام سيدنا نوح عليه السلام. انما المهم انت خدت بالك من جناحي الطاغوت، جناحي الطاغوت. لذلك يقول ابن تيميه رحمه الله: فلا بد في الاسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقه قولنا لا اله الا الله. فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته، وكلاهما كافر. خلي بالك من الحته دي بقى. قال الكلام ده في العقيده التدمريه، وقال الكلام ده في اقتضاء الصراط، في اقتضاء الصراط المستقيم. اذا يا اخوه، جناحي الطاغوت هو موضوع، هو ايه؟ عباده غير الله عز وجل، وتشريع، التشريع اللي هو تحريم ما احل الله عز وجل. يرجع ناحيه الطاغوت. اما العباده فاحنا عرفنا العباده قبل كده وقلنا صورها ايه، وهجيب لك اقول لك كلام اهل العلم فيها. واما التشريع فنذكر قانون بقى، نذكر بقى تاريخ هذه العباده وهذا تاريخ الطاغوت ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل ما سواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.